ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونسأل الله الكريم أن يرزقنا جميعا العفو والمعافاة، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأل الله عز وجل لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أن يكون لهم ناصرا ومعينا، وأن يحفظهم بحفظه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وأن يحقن دماءهم، وأن يحفظهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، وأن يرد كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو إيماننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره تدبيره يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.